بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ الوزيري رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي من مشايخ الخمسة. قال: حدثنا الليث، والليث بن سعد بن عبد الرحمن التخمير المصري، عن بكير، وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، عن بسر بن سعيد وهو المدني، عن زيد بن خالد وهو الجهني، عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر وهو ابن سعيد: ثم اشتكى زيد يعني ابن خالد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني، وهو عبيد الله بن الأسود الخولاني، ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. وقال ابن وهب، هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المدني المصري، قال: أخبرنا عمرو هو ابن الحارث وهو المصري، حدثه بكير هو ابن الأشج، قال: حدثه بسر، قال: حدثه زيد، هو زيد بن خالد الجهني، وهو صحابي أيضا. زيد بن خالد الصحابي، وزيد بن خالد هو غير خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري في الصحابة، زيد بن خالد وخالد بن زيد. حدثه أبو طلحة، وأبو طلحة زيد بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه مسلم فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني، ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. حدثنا أبو الطاهر، من هذا الذي يقول حدثنا أبو الطاهر؟ مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، ترفع يدك. طيب، وما اسمه أبو الطاهر؟ أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح، أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب وهو القرشي ما الذي سبق ذكره، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهو المصري. طبعاً هناك في الرجال أكثر من شخص اسمه عمرو بن الحارث، هذا عمرو بن الحارث المصري الذي يروي عنه ابن وهب. أن بكير بن الأشج حدث، وأن بسر بن سعيد حدث، أن زيد بن خالد الجهني حدث، ومع بسر عبيد الله الخولاني، وأن أبا طلحة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب، ألم تسمع؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، وهو الجعفي الكوفي، قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد القرشي عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل فراث عليه، تأخر عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له: إنا لندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. هنا الشيخ يقول: أي جبريل لا يدخل البيت الذي فيه صورة، وهكذا ملائكة الرحمة كما تقدم. وقد أخطأ ابن حبان إذ يقول: قال أبو حاتم، أبو حاتم هو محمد بن حبان البستي، محبان، يشبه أن يكون هذا البيت الذي يوحى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذ محال أن يكون رجل في البيت وفيه صورة من غير أن يكون حافظاه معك وهما من الملائكة. وكذلك معنى قوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، يريد به رفقة فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذ محال أن يخرج الحاج والعمار من أقاصي المدن والأقطار يؤمون البيت العتيق على نعم وعيس، على نعم يعني على أنعام، وعيس العيس الإبل، العيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، لأنجراس وكلاب، ثم لا تصحبها الملائكة وهم أفض الله. يقول لو حمله على ملائكة الرحمة لما أداه إلى إبطال الحديث، وهو عام إلا ما خصه الدليل وهم ملائكة الرحمة. أما أنه يجعل هذا خاصا بالبيت والذي يوحى فيه والرفقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل على هذا التخصيص، لا دليل على هذا التخصيص. وقال ابن حبان أيضا ذكر خبر ثان يدل على أن هذه الأخبار التي ذكرناها قصد بها المواضع التي فيها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيرها من المواضع، وهذا أيضا تخصيص من غير دليل، وهذا من تأويلات ابن حبان الباطلة إذ فيها إبطال الأدلة. طبعا هو يقول يدل وهو لا يدل، فهمت؟ لا نعم. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إذا كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ما تقدم عن ابن حبان، ثم قال وهو بعيد جدا لم أره لغيره. أنا لا أدري، قلنا الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إذا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة الرحمة لا تدخل. قال الإمام مسلم حدثني سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد الحدثاني والهروي، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وأبوه هو أبو حازم سلمة بن دينار، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، عن عائشة أنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل، يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتي فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأتي، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأت، فلم تأت، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية، قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي، فذكر الحديث ولم يطول كتطويل ابن أبي حازم. المخزومي هذا لعله مر ذكره معنا في هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، من يعرفه، الذي يعرفه له جائزة. قال البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي، قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء، عن نافع وهو مولى ابن عمر، عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، والممرقة مفرد تكون بضم النون وبكسرها، والجمع نمارق، أن تقبل نعانق ونفرش النمارق، نعانق ونفرش النمارق، نعم. قال فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنب؟ قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، يعني لتجلس عليها ولتتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري، قال قرأت على مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت امرقة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى هو التجيبي قال أخبرنا ابن وهب سبق ذكره قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي. بالنسبة ليونس يعني إذا روى ابن وهب عن يونس فهو يونس بن يزيد الأيلي، وإذا روى يونس عن ابن وهب فهو يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وإذا روى يونس عن الحسن البصري فهو يونس بن عبيد البصري. عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة ابن السباق اسمه عبيد بن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح يوما واجما، تعرف الوجوم، فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم لأنه كان واجما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة؟ قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. لا يجوز لشخص أن يترك أن يقيم عنده كلبا إلا كلبا صيد أو ماشية أو زرع، أما أن يتخذ كلبا لمجرد التربية أو يأتي بجرو صغير من هذه الفصائل الصغيرة اللولو وغيرها يربيها عنده وتجد يمشي تجد السفيه يمشي بها في الشارع ويكون معه الكلب، إيش الكلب هذا؟ ويربونه ويأخذه معه في السيارة، تجد شخصا في السيارة بجواره والكلب معه وضعه في الخلف كمثل البكوات وهو كالسائق له. الله المستعان. يعني بالله يعني نحن نعيش في بيوتنا من غير كلاب، ما الفائدة أن أضع كلبا معي في البيت في ده خاصة إذا كان كلبا صغيرا ولا حتى كلبا كبيرا، في أي فائدة؟ تركب السيارة تمشي معك كلب ويربون الكلب هذا. كان لنا من قبل جيران النصارى في بعض المناطق، كان يعني كنا في في في منزل يعني، فهذا فكان عندهم كلب صغير هذا من الفصيلة من نوع اللولو هذا، فكانوا يربونه. أسمع الجدة تقول للكلب تقول له أين بابا؟ فين بابا؟ فهمت هذا؟ فيجعلون أبو الكلب الرجل أبا الكلب، فهمت؟ يعني ليس ابن أبو هو أبو. ومرة حصلت حادثة يعني على ذكر بعض يقولون قاموا مناحة حادثة وطبيب وفي المنزل وأدوية وأشياء، صدم الكلب. يعني بعض هؤلاء مرة كتب في جريدة مقالة حول كلبه، تعرفون فرج فودة تعرفون فرج فودة؟ كان من أكبر العلمانيين وأشهرهم وأكثرهم مهاجمة للإسلاميين كما يقال. العجيب أنه بعد هذا، بعد أن مات كلبه هذا أو قتل، هو نفسه قتل، قتله بعض الفرق، بعض الفرق الخارجية وكذا. وهو يعني بغض النظر هو مستحق أو ليس مستحقا، لا يجوز الافتئات على الحاكم بالقتل. فكتب بعض المسلمين يعني كتابا عنوانه من قتل الكلب، ووضع صورة ذاك الرجل، فهو تقرأ تقول من قتل الكلب، أي كلب؟ في النهاية ظهر أنه يذكر أن هذا الرجل كان عنده كلب وكتب ينعاه قبل أن يموت بماذا، وهكذا عند الكتاب يعني. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله: نختم بهذا الحديث الليلة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من هو؟ ما اسمه؟ قلت ما اسمه؟ عبد الله بن محمد، اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، العبسي الكوفي. قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، عن سليمان بن بلال وهو المدني، عن سهين وهو ابن أبي صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان، هذا اسمه السمان الزيات لأنه كان يشتغل بصناعة السمن والزيت، الغطفاني من غطفان المدني. الآن بفعالك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. رأيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. هنا تجد هذا الحديث بهذا اللفظ يعني لا مجال معه لأي مبطل، بحيث أنه يقول هذا يقول تماثيل، والثاني يقول صورة، صورة يعني تمثال. لا، هنا يقول تماثيل أو تصاوير، يلا التماثيل المجسمة ولا التصاوير التي ليست مجسمة، إذا أردت أن تفرق. إلا فالتمثال أيضا قد يقال أن هذا مثل وجعل له مثالا وإن لم يكن مجسما، والصورة تطلق على الصورة ذات الجسم. لكن الذي يريد أن يقول بما تعرف الناس عليه اليوم يقولون هذه الصورة وهذا تمثال، التمثال المجسم والصورة التي ليست مجسمة. فالتماثيل المجسمة والتصاوير غير المجسمة كلها ماذا؟ محرمة. ولا تدخل الملائكة فيه بيتا فيه شيء من هذا. والعجب أن بعض الناس لما أورد هذا، أو بعض الضلال حقيقة لما أورد هذا الحديث قال: أنا لم أقل إنها حرام، ذكر هذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كتصاوير أو ليس في بيتا فيه تماثيل. فثار عليه العلمانيون والها، وخاصة أنه يحاول أن يكسب ودهم هذا علي جمعة، فقال: أنا لم أقل إنها حرام، أنا قلت لا تدخل الملائكة، لم أقل هذا حرام، يعني الملائكة لا تدخل، لكن هل هذا يعني أنها حرام؟ هو لم يخط في هذا. أنا أسألكم ماذا يعني هذا؟ ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. إذا هذا يعني أن التماثيل أو التصاوير جائزة، ولكن من أراد أن تدخل الملائكة ومن لم يرد فل وكما يشاء هكذا. ثم هذا الأمر حتى لو تصور صحة هذا، عندنا نصوص أخرى دالة على التحريم، بل على اشتداد التحريم، بل على أن هذا التصوير من الكبائر. من يأتي إن أشد الناس عذابا عند الله، ولعن الله المصورين. النهي يقتضي الحرمة، واللعن يقتضي أن هذا الفعل من الكبائر. معين ذلك أهل العلم يقولون الأفعال التي يكون فيها اللعن من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر من الكبائر. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.